من أوجه التجديد عند أحمد الشافعي أنه فتحت الدنيا على الناس، فلما فتحت عليهم الدنيا صاروا يبحثون عن بعض زلات الفقهاء ليمرروا بعض الأمور. من أهم الأمور موضوع الشراب النبيذ الخمر. وجدوا اختيارا لبعض المتفقه القدامى الفقهاء القدامى أن النبيذ الذي يسكر قليله، عفوا الذي يسكر كثيره يجوز قليله بحيث لا يسكر. فصارت الناس تبدأ تشرب إلى أن تسكر، وبحجة إن هذا أصلا جائز صارت. وبدأ هذا الأمر ينتشر بين الناس، والخمر أم الخبائث. فذهب أحمد والشافعي إلى جلد من يشرب النبيذ وإن لم يسكر، ولا تسقط شهادته بذلك وإن كان متأولا، حفاظا على الشريعة العامة، ولأنه اختيار ضعيف وهذا تتبع رخص ظاهر. مع أن أحمد كان يرى أن بعض الناس يفعل هذا ليس من جهة تتبع الرخص، ولكنه أعطى الحكم العام ليحافظ على الشريعة العامة. وصنف أحمد كتاب الأشربة في هذه المسألة، وكان أهل الحديث في بغداد عامتهم يرونها جواز النبيذ، خصوصا أن الرافضة تخالفهم، فهذا قوى قلوبهم. فحتى ظهر فيهم أحمد وانتهى القول في بغداد. كان أحمد كلما خرج للصلاة يأخذ معه كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، يعني يحاول أن يبصر العامة بهذا. لماذا؟ كتاب الإيمان ليبين أن العمل من الإيمان، يحث على العمل رحمه الله، لأن الإرجاء خطير على العامة جدا، الإرجاء الذي هو القول أن العمل ليس من الإيمان، والإيمان بالقلب واللسان، إيمان بالقلب لترددها العامة اليوم. ولهذا من التجديد اللي نحتاجه اليوم أن دائما ننبه على أهمية منزلة العمل من الإيمان. وكان يخرج معه هذا كتاب الأشربة، مع أنه اليوم مثلا بعض الناس يقول يا أخي مسألة فقهية ولهم خيار ولا لا لا أبدا، هناك ضرر ظاهر والقول ضعيف وتتبع رخص بين. فاشتد أحمد والشافعي في هذا اشتدادا عظيما جزاهم الله خيرا، حتى دفع عن الأمة شرا عظيما. طبعا تجديد الإمام الشافعي في رده على أهل الرأي كان أسطوريا كما يقال. في زمن الشافعي كانت هناك مدارس فقهية، مدرسة في العراق، مدرسة في المدينة، وأهل المدينة يردون على أهل العراق، وأهل العراق يردون على أهل المدينة، وهكذا. أهل المدينة كانوا أقرب إلى الحديث، بل كما ذكر ابن تيمية في رسالته عن أهل المدينة أن أحمد مع اعترافه أن مدرسة أهل المدينة عندهم مجموعة من الأخطاء، قال لا يرد عليهم كما يرد على أهل الرأي، لأنهم يتبعون الحديث. يعني حتى موضوع عمل أهل المدينة هي حجة أثرية أصلا، بخلاف أهل الرأي الكوفيين الذين يأخذون بالرأي. الشافعي طبعا رد على أهل الرأي في الرسالة ردودا قوية، مثلا حين وجدهم يقدمون الرأي أحيانا على الحديث، سرد لهم أخبارا كثيرة أن عمر بن الخطاب وهو عمر يكون له رأي في مسألة، فيأتيه الناس بالحديث فيرجع الرأي، مثل قصة الطاعون، مثل قصة أنه كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها المقتول، ثم لما حدثوه بذلك رجع عن رأيه رحمه الله ورضي الله عنه، هكذا. فهو يقول لهم يعني ذي عمر وهو عمر يعني يقدم الحديث على رأيه، فمن أنتم حتى تجعلون رأيكم في عدد من الأبواب فوق القرآن، ثم نجدكم أحيانا تقولون بأحاديث ضعيفة خلاف القياس. وحتى أنهم لما جلسوا ينتسبون لابن مسعود وعلي بن أبي طالب، جمع كتاب في فتاوى علي وابن مسعود التي تخالف مذهبهم، ليبين أن هذا انتساب غير صادق. ولما جاء يناقش أهل المدينة ثم بعد ذلك كر على أصحابه أهل المدينة، الذي هو رد على الشيباني في كتاب الحج على أهل المدينة، ثم هو اكتشف أمورا رأى أن مالكا خالف فيها السنة فأنصف وعمل كتاب اختلاف مالك والشافعي، واشتد وبين وكان منصفا جدا، حتى أنه في بعض المسائل كان يغضب غضبا ظاهرا على بعض من يناظر من أهل المدينة، حتى كان يقول لهم كلام شديد يعني حقيقة في أثناء النقاش، يعني مرات يعني يقول لهم فشلتونا قدام أهل الرأي يعني في بعض المسائل، يعني حتى في بعض المسائل كان يذهب يقول هذه أنتم أخذتموها من أهل الرأي، مثل أحد أقل المهر أخذتموه من أبي حنيفة أنه أقل المهر كحد قطع يد السارق. ورحمه الله ورضي الله عنه أنصف، طبعا وقعت له زلات وأخطاء أثناء هذا النقد، لكنه أظهر الإنصاف والاتساع وعدم التعصب لقطر مع التأصيل العالي